أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. علم الدين يدل الإنسان على تعاليم أوامر الإلهية من أداء الفرائض واجتناب المحرمات والعقيدة الحقة واجتناب ما يبطلها، ويدل كذلك على فضائل الأعمال، كما قال الرسول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فالمشكلة بالطبع هي الناس في ترك الإسلام، في ترك تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من عقيدة اللي هي الأساس أو الأعمال البدنية أو الأخلاق الفاضلة وحسن الخلق، كل هذا في الدين الحنيف، الدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما جاء في الآية. فالنجاة والرفعة والحضارة بالتمسك بالدين في كل شيء، يعني هذا ذكرناه سابقا، أنه الجهال والناس اللي هم بعاد عن الدين يظنوا أنه التمسك بالدين رجعية، وهذا طبعا كفر وضلال. إنما التمسك بالدين هو فيه الحضارة في كل المجالات، مش مجرد في المسجد فقط. الدين يعني يهتم بكل هذه المجالات، حتى يعني تعرفوا العلاقة بين يعني أفراد المجتمع، بين الزوج والزوجة، بين الأب وأولاده، والعكس. كل هذا مذكور في الشريعة الإسلامية، حتى الحاكم، ما يفعل الحاكم كذا، كيف يتصرف في المال كذا، هذا كله مذكور في شريعتنا. حتى الإنسان ما يتصورش أنه الإسلام مجرد في المسجد فقط، لكن الواقع الحال هو كما قال تعالى: لا يكلف الله، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معناها إذا تستطيع تطبق في المسجد وعلى نفسك واللي تعرفهم أفعل هذا، والباقي تكره بقلبك. وإلا حقيقة يعني الإسلام كذلك أنه يعني يهتم بكل هذه المجالات اللي هي الاجتماعية، و حتى بطبع حتى الأمور السياسية تدخل في الإسلام في الحقيقة. يعني تعرف الخليفة كيف كذا، كيف يوظف حكام، كلها فيها ضوابط. لكن الأهم فالأهم تبدأ بنفسك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تبدأ بالعقيدة الأهم، بعد صلاة خمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كي جاء وقالوا له: إنسان يعني يسرق ويصلي، قال: ستنهاه صلاته. معناه عند الله الذي يصلي ويسرق خير من الذي لا يصلي. الذي يعني يصلي، لأن الصلاة أهم شيء بعد الإيمان، أهم شيء بعد الإيمان هي الصلاة الخمس. ثم تأتي يعني كذلك بعد أداء الواجبات واجتناب المحرمات الأخلاق الفاضلة: حسن الخلق، والصبر على أذى الغير، وبذل المعروف من الذي يعرف لك والذي لا يعرف. هذا كل من تعاليم الدين. فالحضارة في الدين، كل شيء موجود في الدين. يعني حتى مرة واحد سألته، يعني حكيت له هكا، قلت له: في الإسلام فمن يسأل شيء ما تعرفهاش، فما يسمى فرض الكفاية. مثال: تسوق السيارة فرض الكفاية، النجارة، الحدادة، صناعة السلاح كذا، هذه فرض كفاية. إذن يدخل هذا، هذه العلوم النافعة كذلك لا يجوز ذمها. قلنا نحن الهندسة وكل هذه فروض كفاية تسمى في الإسلام، يعني فيها أجر بنية حسنة. إذا إنسان يتعلم هذا لينفع المسلمين في أجر. لأنه الناس من جهل تظن يعني إلا يتعلق بهذه العبادات المعروفة، مع أنه نحن نعرف أنه هي الأهم بالطبع، الصلاة أهم من غيرها. لكن هذه كذلك قلنا أمور خير، تعلم لغات، أليس قلنا تعلم لغات هي فرض كفاية؟ هذا بين قوسين حتى الإنسان يعرف المسائل كما ينبغي، يعني يعرف المسائل كما ينبغي، ما يظنش كما يقول بعض الجهال أنه تمسك بالدين رجعية وكذا. بالعكس، تمسك بالدين هي اللي فيه الحضارة حتى في هذا العصر. الإسلام يحث على هذه الأشياء ولو الجديدة، هذه اللي فيها نفع للمسلمين وتقوية المسلمين، يحث عليها. الشرع تأتي حتى من فرض الكفاية كسياقة هذه الآلات، يعني بتاع النقل كذا، تدخل في فرض الكفاية. وصناعة يعني هذه الأشياء اللي فيها دفاع عن المسلمين كذا، هذا كفرض كفاية. هذا يعني باختصار عطيته أنا، مش الإنسان يعرف هذه المسائل اللي هي مهمة حتى يتكلم يقولش أشياء تخالف الشريعة الإسلامية. وإلا نحن كان الموضوع متاعنا في يعني حديث عن البدعة، بدعة ما هو حسن وبدعة ما هو شر. سهل، قلنا ما يوافق القرآن والسنة بدعة حسنة، ما لا يوافق ما يخالف فهي بدعة سيئة. يعني الأشياء الجديدة هذه كما ذكرنا أشياء جديدة يعني تدخل. إذن مثال يعني هذه السيارة كما قلنا، سياقة سيارة فرض كفاية. إذن هناك أشياء جديدة يعني مستحدثات يعني فيها خير في الدين، أليس بوسائل هذه الجديدة قد تنشر الإسلام في ناس يعني بالأنترنت، يعني في عرفوا الحق دخلوا الإسلام كذا. لكن بالطبع يحتاج أهم شيء هو أنه يعرف الدين، قواعد الدين، بشي يستعمل هذه الأشياء على ما يوافق الدين. ليس مثال، أعطيكم مثال، في مدرسة عاملين كتب زعمة تربية إسلامية، شوف الجهل وقعهم في الكفر، والكفر ليس والجهل ليس عذرا. في كتب في مدرسة هيك، مدرسة هي كما يقولوا خاصة، قيمة خاصة زعمة مدرسة إسلامية وكذا، وعندهم كتب كاتبين زعم يعلموا الصغار في الدين. ماذا قالوا؟ هو كفر. كاتبين الله له يعني شريك، اكتب هو كفر ديجا، صح أم غلط؟ في الإسلام لا يجوز تكتب الكفر بعد كل الناس صح وغلط. قلتها أنا واحدة هي تدرس عندهم، سألتني قلتها قولي لهم الوليد تشد له يده تحطها في النار تقول له تحرق ولا لا؟ ما تقول له النار تحرق، رد بالك تون، تحط له يده في النار تقول له تحرق ولا لا؟ يجي واحد يسب الله بعد يقول هذا كفر أم لا؟ ما يجيش هذا. أما الناس اللي متعلمة الدين يقول لك الله ليس له شريك، أعطي دليلا من القرآن أو أعطي دليلا عقليا مثال. هذا الناس جهال اللي جاي يخرجوا. لهذا الرسول قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وكتاب هذا نعطيكم اسمه حتى واحد يرد باله، مسمينها أخ كونسيال، زعم تربية إسلامية، هم على غير ربح الفلوس كهو بيزنس كهو، يبيعوا على بالوش موافق ولا مش موافق، هات الدراهم كهو حطوا على بعضه. أنا اشتكيت، يا كاتبين الله له شريك ويعلموا في الناس زعمة في الدين، قلوا ما تاكل تريحة وبعد قلوا توجع، هذه توجع ولا جهال، يعني من عجيب وغريب. لهذا العلماء، شوف قال العلماء سبحان الله، واحد من الأولياء الصالحين قال، قال من لم يتعلم فليس بشيء. كلام صحيح سبحان الله، تلقى عمره دكتور وكذا يحكي معك كأنه ليد صغير. اللي متعلمش الدين ما يسوى شيء، اللي متعلمش الدين متعلمش شرع الله، كما البهائم، بهائم تأكل وتشرب، عنكبوت تعمل لك البيت متاحة وكذا، شيء بطريقة عجيبة وغريبة. فمن لم يتعلم فليس بشيء، يوصل إنسان كتاب زعم باسم الإسلام يقول فيه الكفر؟ إذن لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفنا حديث وكل قال كل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا شو معناتها؟ معناه أغلب الأشياء الجديدة فيها فساد، هذا معناه فيها فساد، ليس معناها كل الكل، فما أشياء فيها خير، هكذا فسره النووي، مش معناها شيء جديد مش مليح طول، لا معناها الأغلب. أكيد تشوف ناس كيفاش واقعين في الضلال وفي الكفر باسم الأشياء المستحدثة. أما اللي يتعلم القاعدة ويعمل أشياء جديدة، كتاب يعمل موقع أنترنت فيه أمور دين صافية، مش كما الناس غايب باسم الإسلام يحط اللي يجي اللي يتعدى في راسه، يقولوا في البلاد كعور وعطي اللعوة. فليتعلم الدين ينجم يستعملها هذه المستحدثات الجديدة لنشر الخير، كتاب فيه خير يرد باله موافق للشريعة كذا، مش غير العنوان باسم الإسلام والداخل فيه فساد. بالطبع هذا يحتاج إلى علم سهل، دين سهل، قواعد شرعية واضحة. إذن هذا يبين لنا دائما مرجعية هي القرآن والحديث، القرآن والحديث، وليس يعني كما هذوم اللي حتوا كفر هذوم زعما يقلدوا في الكفار، زعما يقول لك بيداغوجي هاون. أما اللي يتعلم دين يقول لك لا لا يجوز الكفر، فأنت نجم تعمل كفر. أما مش تعلم الناس بطريقة أخرى كما تقول لهم الله ليس له شريك، أعطي دليلا من القرآن، أعطي دليلا عقليا، هكا نحن عملناه في الكتب. أما الجاهل يجي يقول لك الله عنده شريك، شوف الكفر، لا يعذر بجهله بالطبع. الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا تنطبق عليهم الآية، يحسبون ظان نفسه يعمل في الخير، إذن ليس له عذر بالطبع، هذا عليه أن يتشهد بشرع الإسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.